وقال حدثني عن مالك عن أيوب عن أيوب بن موسى أن عبد الله بن عمر نظر في المرآة لشكوى كان بعينيه وهو محرم. يأتي مالك هنا أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نظر في المرآة لشكوى في عينه وهو محرم. فوش فيه لما ينظر المحرم في المرآة؟ يرى بعض العلماء أن هذا لا دخل له ولا داعي له. المحرم ينظر في جميع جسمه بعينيه مجردتين بدون مرآة، وما لا يقدر على رؤيته مباشرة يأتي بالمرآة لتعكس الصورة ويراها. كأن مالك يقول المحرم لا ينظر في المرآة إلا لحاجة، لأن ابن عمر نظر في المرآة إيش؟ للزينة ويتسريح الشعر واكتحال عينيه، ولا للشكوى في عينه؟ للشكوى، ليرى أثر الشكوى ما هي. لعلها شعرة نابتة في جسمه، لعلها قذات جاءت في عينه، لعلها التهاب أو شيء في عينه. يريد أن يرى أثر وسبب الشكوى في عينه، ولا يستطيع أن يرى ذلك إلا بالإيش؟ بالمرآة. إذن بدون الشكوى لا ينظر المحرم في المرآة. طب ليش؟ والنظر في المرآة ايش حيسوي للمحرم؟ قالوا اذا لم تكن هناك شكوى لاي شيء ينظر فيها، ينظر في جماله، الرجل لا يتجمل، لاي شيء ليرى الشعث في وجهه، اذا كان هناك شعث في شعره لا يحق له ان يزيله. قالوا اذا لا حاجة ولا داعي، لان هذا من دأب المترفين، النظر في المرآة وتسريح الشعر وتعديل اللبس والهيئة الى اخره. فاذا كان محرما فقد ترك الزينة كلها، وقد خلع ملابسه كلها، وقد حرم الطيب والنساء كله، وبعد عن كل انواع الترفه الى ان يتحلل فيضع عنه ايش؟ التفت مرة واحدة. اذا النظر في المرآة للمحرم اذا لم تكن له حاجة فلا حاجة اليه، واذا نظر هل عليه شيء؟ ليس عليه دم وليست عليه فدية، ولكن ارتكب شيئا يتنافى مع ما هو فيه من الاحرام وانقطاعه الى جانب الله سبحانه.